ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الحديث والكلام في المرة السابقة عند بيان أنواع الخوف من حيث هو خوف. فبعد أن ذكر، بعد أن تكلمت في بيان معنى الخوف وما يترادف معه من ألفاظ، بحيث قد ظهر أو عرف أنها ليست ألفاظ مترادفة بل هي ألفاظ متقاربة، وكل منها يدل على معنى خاص بالخوف، كالفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل والهيبة، مش كده؟ وأن كل واحد يختص بمعنى معين يميزه عن الآخر، وأن قوام ذلك كله والحد الأدنى منه هو الخوف، لأنه هو الحد المطلوب الذي يتوفر، الذي ينبغي أن يكون موجودا عند عوام المسلمين. لكن قبل الشروع في بقية الكلام، كنا في رسالة اللي هي المختصر البسيط في حكم البيع بالتقسيط، ثم كان الإخوة كثير بيسألوا في المسألة بتاعت البيع بالتقسيط، فهو مبني على بيان، أو هو شرع مصنفها في بيان حكم البيع، حكم البيع بالتقسيط، وقال إن هو البيع إما بيع آجل بغير زيادة، وإما بيع آجل بزيادة. وقال إن البيع الآجل زيادة بيع محرم، يعني إن هو يقول بعتك كذا بعشرة عاجلا وبخمسة عشر مثلا نسيئا، واستدل بأدلة كثيرة كلها متقاربة، عمدتها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، ثم سق كلام العلماء. والحقيقة أنا يعني لا يعني ليس المراد هو الكلام على مسألة البيع بالتقسيط من باب الخلاف، لكن بيان أن ما في الرسالة هو دليل عليه وليس له، لأن كلام العلماء في البيعتين في كلام على حديث بيعتين في بيعة ذكر كلام نقل نقولات، فأنا يعني أذكر وأسوق الكلام من خلال نقولات وليس من خلال نقولات ردا عليه، واضح من خلال نفس الرسالة. فبيقول اختلف الفقهاء في المراد بهذا النوع من البيع، فقال بعضهم أن يقول البائع بعتك بألف حالا وبألفين مؤجلا إلى سنة مثلا، فالإجاب الصادر من البائع يشتمل على بيعتين، بيع بثمن حال وهو ألف، وبيع بثمن مؤجل وهو ألفان، فالبيعان في هذه الصورة واقعان من بائع واحد على مبيع واحد لمشتري واحد، غاية الأمر أن الثمن يختلف زيادة ونقصا باختلاف الحلول والأجل. وقال قوم، واضح أن العبارة دي أن الحال الذي ذكره استدلالا بالحديث لا يمت لما يقع بالصلة، الواقع في العرف أو الجاري بين الناس هو أن يقول لك بعتك هذه السلعة بخمس عاجل، أو بحيث تستقر معه على أحدهم، بحيث لا يكون في لا يكون الثمنين والبيعين داخلين في البيع الواحد اللي هو السلعة، لا مش حكاية محض اختيار المشتري، يعني القضية أنه بيستقر معك على أحد الثمنين في ثمن في مسمون واحد، لكن هنا حصل تداخل. وأوضح من ذلك، وقال قوم صورة هذا البيع أو هذا النوع من البيع اللي هو بيعتين في في بيعة، أن يبيع رجل سيارة إلى الآخر بعشرة آلاف، على أن يبيع له المشتري داره ب10,000 أو بأكثر أو بأقل، فكلا البيعتين في هذه الصورة واقعتان من بائعين مختلفين على مبيعين مختلفين، وهما السيارة والدار بثمنين مختلفين، وثمن السيارة وثمن الدار. ومن هنا يتبين أن المبيع يختلف في الحالة الأولى عن الثانية. طبعا لو كان المعنى الحديث على الصورة دي يبقى خرج عن دائرة الايه البيع بالقسط، ان هو يشترط عليك ان تبيعه كذا في مقابل ان يبيعك كذا، باعتبار دول بيعتين في بيعة واحدة بين بائعين. فايه لو كان هذا هو المعنى الذي ذهب اليه بعض اهل العلم يبقى خرج عن قضية الايه البيع بالقسط. نعم لا يشبه البيع بالعينة. ثم قال في قد أجمع العلماء على أن هذا النوع من البيوع بصورته المذكورة باطل، لما رواه النسائي والترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. ده لو كان هذا المعنى والحديث يبقى إيه يبقى نحن موافقون على أن هذه الصورة منها باطلة بإجماع المسلمين، لكنها لا تمس أمر التقسيط لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ يقول في هذه الرواية تدل على أن هذا النوع من البيع باطل مطلقا، سواء وقع البيع على مبيع واحد أو على بيع مختلفين. والعلة في التحريم، شو بقى كلام العلماء، والعلة في التحريم عدم استقرار الثمن في صورة البيع. عدم استقرار الثمن في صورة البيع، كلمة عدم استقرار هو ذا العلة التي بنوا عليها هذا النوع من المبيع. يضربوا له مثلا أن أبيعك كذا بألف عاجلا وألفين نسيئة إلى سنة، بحيث لا يستقر على ثمن منهما، بحيث لا يستقر على ثمن منهما، لأن هذا فيه من الجهالة، بحيث يوجب الإيه تناوش بين البائع والمشتري، ما فيش استقرار. واضح؟ وحياتي كلام ابن القيم يفصل في المسألة برضو من خلال نقولات التي جمعها الأخ الكريم في الرسالة. والعلة في التحريم عدم استقرار الثمن في صورة البيع، أي بيع الشيء الواحد بثمنين مختلفين. قال الشافعي ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وهو فاسد، قال في شرح السنن البغوي وهو فاسد عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدري أيهما حصل الثمن. طبعا ده على إيه؟ على معنى بيعتني سيارتك على بيعك على أن بيعك داري، بحيث أن يبقاش معروف فين الثمن بالضبط لهذا المبيع ولا لهذا المبيع، ولا الثمن ده للمبيع ده ولا الثمن المبيع ده، وده خارج عن قضية القسط أيضا. قال والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنه. خد بالك من تكرار كلمة عدم إيه؟ عدم استقرار، ودي هامة جدا، وليس هذا في التقسيط الواقع. ده كلامك يعني إيه؟ إن هو اللي حاصل في التقسيط الواقع اللي بيحصل إيه؟ لا، بيحصل استقرار. انت بتقول انا هبيع اشتري التلاجة دي بمئة بألف، طب بألف ومئتين قسط، ثم تقول له ايه خلاص هناخدها قسط، خليها بألف ومئة، خليها المهم يستقر الحال بينكم على ان هو هتأخذ الثلاجة وانت مطالب بألف ومئة، ويستقر كل منكما على هذا، هو ملزم بثلاجة لها مواصفات خاصة وانت ملزم بايه بثمن واحد وليس بثمنين. واضح؟ ونقل أن مالك بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة ب10 دنانير نقدا، بالك سلعة ب10 دنانير نقدا وب15 دينارا إلى أجل، فكره ذلك ونهى عنه من باب سد الزريعة. واضح؟ طبعا ده يختلف عن الواقع اللي موجود عندنا، وفي نفس الوقت لما نهى عنه لم ينهى عنه من باب ان ده بيعتين في بيع، ولكن من باب سد الزريعة. قال وقد فسر اهل العلم، كل ده كلامه في رسالة مش من، وقد فسر اهل العلم قالوا بيعتين في بيعة ان يقال ابيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20 ولا يفارقه على اخر البيعتين، فاذا فارقه على احداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهم. زين ما فيش أصرح من الكلام ده، قولش انت الله يتحدث. واضح؟ بمعنى انه هو لما بيأتي بيقول إذا قال أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20 ولا يفارقه على آخر البيعتين، يعني لا يستقر على إيه ثمن من الثمنين وبيع من البيعتين، فإذا فرقه على إحداهما يبقى لو يبقى المنهي عنه إيه؟ أن يفارقه ولم يستقر. ولكن إذا فارقه على إحداهما يا إما ب10 يا إما ب20 فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد اللي هو الثوب وثمن واحد، وثمن مع إن في اختلاف في الثمن، يعني جعل العاجل كام؟ 10 والنسيئة 20. واضح؟ قال شرح في شرح هذه الأوتار، قال والحديث أخرجه البزار والطبراني في الكبير والأوسط. التفسير الشافعي الذي وافق به تفسير سماك هو أن يقول بعتك ب1000 نقدا وب2000 إلى سنة، فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا. طبعا عبارة خذ فشئت أنت وشئت أنا اللي هم عبروا عنها في موضع ثاني بإيه؟ عدم الاستقرار. وقال أبو بكر الجزائري لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة، بل يعقد كل صفقة على حدة، لما في ذلك من الإبهام المؤدي إلى إذاية المسلم وأكل ماله بدون حق. لما في ذلك من الإبهام، تحس أنت مش عارف أنت ملزم بإيه، بالاثنين مع بعض ولا بواحدة بس. استنى بس ما خلص الكلام. وأكل ماله بدون وأكل ماله بدون حق، ولعقد بيعتين في بيعة صور منها أن يقول له بعتك الشيء ب10 حالا وب15 إلى أجل ويمضي البيع من غير ما يستقر على واحدة منهم. ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل، وفي بعض النسخ ومؤجل، وعليه إجماع العلماء. قلت إذا كانت الصورة واحدة إما حالا وإما آجل. ولو قال كلام بقى بعض العلماء في الكامل، ولو قال بعتك ب1000 حالا أو ب2000 نسيئة لا يجوز لجهالة الثمن. يبقى لا يجوز ليه؟ لجهالة، لأنه خلط بين بحيث أن المشتري لم يستقر على، لا يجوز لجهالة الثمن. فانظر يرحمك الله في قولة لجهالة، وقال فتح الوهاب شرح منهج الطلاب باب ما نهي عنه من البيوع للأنصاري النهي عن بيعتين في بيعة، رواه الترمذي وغيره، وقال حسن صحيح. كبعتك هذا كبعتك هذا ب1000 نقدا أو ب2000 نسيئة، فخذه بأيهما شئت أو أشاء، وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. عدم الصحة في هذا البيع ليس من باب الزيادة في النسيئة، ولكن من باب إيه؟ الجهل في العوض. كل اللي بيقول التأسيس حرام بيقول إيه؟ إنه عشان خاطر زود. واضح؟ كبيعتين في بيعة فإنه فاسد. ليه بقى؟ للنهي عنه للجهل بالثمن حال العقد، للجهل بالثمن حال العقد. يبقى الذين رأوا تحريمه من كده كلام العلماء، ده هو جانب اول الحقيقة ان هو جزاء الله خير ناقل مقولات، للجهل بالايه؟ بالثمن حال، يعني ايه؟ خد دي ب15 و35 نسيئة، فانت في دماغك ايه؟ 15 فوري 35 نسيئة امشي بقى، ما انتش عارف. جه قال لك لا انت مطالب الاثنين، فحصل ايه؟ اضطراب وعدم استقرار في الثمن. لكن لما اتفق بقى لا انا هاخدها ب35 نسيئة. لا هو ما فيش في الصور دي كلها ما فيش فيها كلام ده خالص. واضح؟ وفسر ذلك بقوله بيعها بيعها بتا او لاحدهما، يعني لحد واحدة من الاثنين، يا اما اجل بالسعر بتاع الاجل يا اما السعر بتاع النسيء، لا تخلط بينهم. وان كان على الخيار لهما معا جاز ب10 نقدا او اكثر ك11 لاجل معلوم او لا مجهول وايه او بغير مجهول، يعني يكون ايه؟ زود بس يكون ايه؟ معلوم، بحيث ان يستقر عند البائع والمشتري ثمن معلوم، ويستقر حال العقد على اتفاق وثمن معلوم للطرفين. وايضا قال الشافعي هو ان يقول ابيعك داري هذه بكذا على ان تبيعني غلامك بكذا، فاذا وجب لي غلامك وجبت لك داري، وهذا اتفاق على ثمن مجهول لا يدرى كل واحد منهما على ايهما وقعت صفقته، ده طبعا باعتبار ان معنى بيعتين في بيع المبادله. وقال أيضا أن يقول لك أبيعك ثوب هذا بنقد بعشرة أو بتأخير بعشرين لا يفرقه على إحدى البيعتين. شوف ده يبقى الشافعي يتأول عن معنين. وأن يقول لك أبيعك ثوب هذا أي حاجة ثلاجة عربية قماشة بنطلون بنقد بعشرة أو بتأخير بعشرين لا يفارقه على إحدى البيعتين. هكذا قال أبو عيسى. افهم لا يفارقه على إحدى يقول الإقناع في فقه الإمام أحمد قال وإن باعه بعشرة صحاح أو بإحدى عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة لم يصح ما لم يتفرق على أحدهما. ما لم يتفرق على أحد خد بالك مع إيه عشرة أجلا وعشرين نسيئة زيادة لم يصح ما لم يتفرق على أحد ما قالش إيه لم يصح لزيادة السمى النتيجة للنسيئة. افهم محدش مين في العلماء كلهم قاطبة العلماء النقلات موجودة هو أصل رسالة عملها للتحريم مش للإجازة. افهم قال أيضا في حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ابن حزم الهيثمي قال وعن بيعتين في بيع يعني النهي بأن إذا كان يقول بعتك بألف نقدا أو بألفين إلى سنة فخذ بأيهما شئت أنت أو أنا أو فلان للجهالة بخلافه بألف نقدا أو ألفين إلى سنة بدا أو ده. اما سبب انه هو قال له على حسب ما تحب انت تحب ايه تحب ده الله ما اتفقناش على حاجه مشروطه وحاجه مرضيه للطرفين ولم يقطع خيار المجلس على اتفاق على احدهما يبقى للايه للجهاله وليس وفي المغني لابن قدام المقدسي تحت تفسير بعتين في بيع وقد روي في تفسير بيعتين في بيع وجه آخر وهو أن يقول بعتك هذا العبد بعشرة نقدا أو بخمسة عشر نسيئة مكسرة أو تسعة صحاحا هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق وهو أيضا باطل وهو قول الجمهور لأنه لم يعزم له ببيع واحد. ليبطلوا فأشبه ما لو قال بعتك هذا وهذا بعتك هذا وهذا ولأن الثمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم المجهول بعتك بسين يرجع سين دي يكون لنا مثلا انت في المال فيها خمسة وانا اقول خمسمية ينفع البيع ده ولأن احد العوضين غير معين احد العوضين ولا معلوم فلم يصح. وفي الرسالة نفس الأحاديث أحاديث شرطين في بيعة وأحاديث نهى عن شرطين في بيعة نفس النقل نفس النقلات هي لأن هي نفس البيعة نفس هو الحديث واحد بنفس المعاني سواء شرطين أو بيعتين في بيعة أو من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا هو إيه مدار واحد على معنى واحد. اسمع الكلام للقيم بقى وده أبين كلام يعني الكلام ده كله واضح جدا هو جالي في نقلاتهم أنا لم أؤول كلامهم لاحظ إن أنا لم أؤول كلامهم أنا مجرد أن أبرزت ما في الكلام من مدلول يدل على أنه خارج القضية التي عني بها صاحب الرسالة أنه قال أن الدعب التقسيط حرام يا إخوان لأنه في ربا لأن ده في مال أكل الناس بالباطل وإن الرجل عشان بيستدين فبيأجل فبيزود نتيجة للأجل فقال ده حرام وقال طب ليه عنه حرام جاب حديث قال وهذا يدل عليه من السنة حديث بيعتين في بيعة وإليكم كلام العلماء. فلما صار كلام العلماء وجد أن كلام العلماء كله متجه على أن السبب في معنى البيعتين تأولوا على معنى بعيد عن القضية ومعنى هو احتسب قريب من القضية هو أيضا بعيد كل البعد عن القضية، لأنهم لما أبطلوه ومنعوه لم يبطلوه من باب الزيادة نتيجة للنسيئة اللي هو 10 أو 20 نتيجة للأجل، إنما أبطلوه لإيه؟ لعدم الاستقرار أو للجهالة أو لإيه؟ أو سدا للذريعة أو إيه؟ الإبهام. نعم. نعم. فين ألزم؟ مين اللي ألزم؟ ده إلا فله أو كسومة أو الربا، يعني لم يقع البائعتين في بيعة يبقى حصل له حاجتين، إن باع على الثمن الأقل، إن هو البائعتين في بيعة بحيث إن هو إيه؟ إن هو لما يبيعه شيء ويبقى ما فيش استقرار في الثمن، فيبقى يا إما له الثمن الأقل عند التنازع فيبقى خد أو وكس، وإما له الزمن الأكثر ويبقى الزمن الأكثر ده خده غير وجه حق فيبقى ربا. لا أنا ما ألزمش، فله، لأن لما أجي أقول لك بمية عاجل وبألف عاجل وبألفين وبعدين يجي نقول لا ونختصم ونعمل، هيبقى أنت إيه؟ يديك الألف يليك الألفين، فلو كان ليك الألف يبقى خدت الأقل أوكس، ولو كان ليك الألفين هتبقى أخدت بس بغير وجه حق لأنه ده بيع باطل. فعشان كده عبر عن البطلان بإيه؟ فله أو كسهما ودي خسارة، أو الربا وده حرام. واضح؟ شوف كلام من القيم بقى، معذرة، اسمع الآخر كلام الرسالة لغاية ما نخلص. قال ابن القيم هذا معنى ثالث البيعتين في بيع، ده كلاما. قال إيه بقى ابن القيم؟ البيعتان في بيعة هو الشرطان في بيع، فإنه إذا باعه السلعة بمئة مؤجلة ثم اشتراه منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيع، اللي هو يشبه بيع الايه؟ العينة، ويشبه بيع العينة. فإن أخذ بالثمن، خد بالك، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا اللي هو البيع بالعينة، لأنه راجل بيخش فاضي ويطلع بيجيبه 50 جنيه وعليه 100، إذا خد فلوس وحسب فلوس، فده من أعظم الذرائع، من أعظم الذرائع إلى الربا. بخلاف، خلاص ده بقى إيه بيان المحرم هو بقى، بخلاف 100 مؤجلة أو 50 حالة فليس هنا ربا ولا جهالة. شوف القيم يعني إيه، عشان منعودش إحنا بقى إيه ناخد ونقعد نقول لا ده هم قصدهم كده مش قصدهم كده. بخلاف، يعني ابن القيم حدد الممنوع وأعطى صورة للممنوع، ثم قال وهذا بخلاف 100 مؤجلة أو 50 حالة فليس هنا لا ربا ولا جهالة، اللي هي علة الذين قالوا بالمنع وبطلان البيع. يبقى أجاز إنك تقول خدها ب50 فوري أو ب100، بس المهم إن تستقر على أحدهم، ويبقى بيع وشراء مش تبيع وتبيع تاني، افهم. طبعا الفقرة الأخيرة دي ترد كل الإيه؟ كل الرسالة، يعني ترد كل التصنيف، لكن هو كلام العلماء كله، فهو ده اللي أردت إن أنا أنبه عليه. طبعا بعد كده جاب مسائل طيبة جدا في البيوع بعيدة عن القسط، يعني في مسألة إن يبقى الواحد عليه أقساط فيتأخر في سددها فيزداد نتيجة للتأخير عليه أموال فوائد أو ما شابه، طبعا ده ربا وحرام ونحن نتفق في ذلك طبعا، وكلام صحيح كما قال ابن عباس وإنما الربا أخذني وأنا أزيدك، أخذني في السداد يعني وأنا أزيدك، وهكذا يعني. واضح؟ فيعني الحقيقة أنه برضو جهدي مشكور جزاه الله خيرا، لكن هو ده فهم، يعني مسألة فهوم، لكن هو اللي أهربته أنه بيان نقولات العلماء، لأنه الحقيقة أنه سبب القول أو سبب العزم على القول بأن البيع بالتقسيط ليس حراما هو أنه لا نستطيع أن نحرم شيئا من العادات ومن أحوال الناس إلا ببينة، لأنه دي مما أباحه الله عز وجل ما لم يدل الدليل على حرمته. فالحقيقة أنه بالنظر إلى البيوع لم يوجد في مثل هذا البيع ما يدل على بطلانه، وأما ما استدل به من البيعتين فكلام العلماء كله في مقام يتعلق بعدم الاستقرار أو الجهالة أو الإبهام في الثمن أو الإلزام كما قال أبو بكر الجزائري، لأن ده فيه جهالة وإبهام يؤدي إلى إزالة المسلم وأكل ماله بالباطل، لأنه لما أجي أقول لك 10 أو 20 وانت تمشي فاكر في المركب ان عليك 20 بس ويطلع عليك 30، فايه فده طبعا ساعة الخصومة والتنازع يؤدي الى اكل المال بالباطل. لكن لما نستقر ويبقى انت يعني متفق ومستقر عندك انك تدفع 20، وانا مستقر عندي ان انا مدينك او يعني لي حق عندك في 20، فلن يكون هناك لا إزاية، ولن يكون هناك اكل مال بالباطل، ولن يكون هناك عدم استقرار بيني وبينك او جهالة بحيث ان ايه يؤدي هذا الى التنازع. فده عمدة كلامهم في قضية الايه، في قضية البيع بالتقسيط. انا اردت ان انا انوع المسألة دي نظرا لكثرة الاسئلة فيه، يعني هو ليس من العادة ان الانسان يتناول الرسائل الموجودة او الكلام، ان الواحد يتناول هذه المسائل مش من باب الاهلية، ولكن من باب يعني اذا كان في المئنة وفي الزاد ما يكون يسر به الله عز وجل في بيان مثل هذه المسائل، فهو بس من باب الدل على الخير كفاعل، وايضا ليس من باب الطعن في احد، لان ليس هذا شأني وليس هذه طريقتي ولا احبه، انما هو الدفاع عن الحق. وفي نفس الوقت الاصل ان في الدين وامر الشرع ينبغي ان يكون الحق احق ان يتبع. وكما وجدتم في كلام العلماء، يعني انا لم افعل ان انا جبت نقولات مقابلة، بس ان احنا نقول ايه ده فريق من العلماء بيقول بالمنع وفريق بيقول بالايه بالإراحة او الاجازة، لا القضية مش كده. القضية انه حديث بيعتين في بيعة، من تأوله ان ده يعني ينطبق، زي مثلا الألباني بعض الناس كلام له بيفهم هذا حديث شرطين، وبعض كلام للطحان رحمه الله ايضا في انه حرام وكذا، ده فهم واخد بالك، لكن يعني كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعاب عليهم ابدا، لانه يعني اذا حكم الحاكم فاخطا فله اجر، وان اصاب فله اجرين. فيعني لا يظن ظن ان ده طعن في احد او ان ده تنقيص من شان احد، ولكن هي المساله مساله البحث عن الحق وجه الله عز وجل فقط لا غير. ليست المساله مجرد الدفاع عن انا، يمكن البيع بالقسط له اغراض سياسيه وله ابعاد اجتماعيه واقتصاديه حقيقيه، ولكن احنا نقول انه قد يكون شيء مباح ولكنه مع الافراط فيه يؤدي الى مفاسد، لكن ده ما يخلناش نقول بعد انه ترتب عليه مفاسد يبقى صار حراما. ادي القضيه دي الفكره، لكن احنا لا ننكر ان هو وراءه مفاسد، من ضمن هذه المفاسد انه بيجعل الفقير انه لم يعني اراد ان يحرمه من فضل صلاته عليه، بالرغم انه لم ينهس اصحابه ولم يحرم الصلاه عليه، لكن ليه؟ لانه في موقع حرمه من فضل الصلاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، حتى قضى عنه غيره دينه. النهارده الناس بسبب القسط بتتهاون في الايه؟ في الاستدانة. لان انت لما تاخد سلعة وتبقى مدين بالثمن، وده حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بس للضرورة. للضرورة. يعني انت فاهم؟ فاذا كان للضرورة فبها ونعمة، لطعامك لشرابك لملبسك لدواء ولدك لامرأتك لكذا، لكن عشان تجيب بقى سجادة واثنين وتجيب ستارة واثنين وتحلة واثنين ومش عارف وفرش كثيرة وليه مع كل شهر 100 جنيه او 5 جنيه او 10 جنيه او 2 جنيه، فبيجعل الناس ايه تسرف في الاستهلاك وتستسهل امر الاستدانة، وهو فساد في الدين والدنيا، لان الدين على جميع الاحوال مجبنة بالنهار مشغلة بالليل. بالنهار تبقى ايه مش عايز تعدي من الشارع اللي في المحل بتاع الراجل، ليه؟ ما عادش الفلوس اللي هتسدد بيها، ده حقيقة ولا مش حقيقة؟ بيحصل. وبالليل عمال تفتكر يا خبر ابيض، طب وبعدين ده بقى النهارده كام في الشهر؟ يا ده انا عليا كذا وعليا كذا. فده لما يكون في الضرورات يبقى عسى ان يكون في ايه؟ عذر، لكن لما يكون في غير الضرورة يبقى ده لا ينبغي ان نتجرأ عليه. فدي مفاسد. نعم اتفضل. ايه؟ استدان صلى الله عليه وسلم. سابق حديث البخاري. مش قلبت عليا؟ لو حديث انت عليا غير رهن الدرع، وحديث رهن الدرع ما فيه دين. طب ما هو ده دين. لا ده مش عارف تقولها دي ايه. خليها بقى العظيم بعد الدرس وفهمها لي. طيب ازاي؟ من حيث هو على ثلاثة اقسام. احدها خوف السر. او اسميته الخوف بالغيب. الخوف بالغيب. وهو ان يخاف الله عز وجل او غير الله عز وجل. من وثن أو طغوط أو أن يصيبه بما يكره. فأنت إذا خفت من الله عز وجل أن يصيبك بما تكره، وإن خفت عذاب الله، وإن خفت انتقام الله عز وجل أن يصيبك بذنبك وبتعديك على حدوده، فأنت تخاف ربك بالغيب أو تخافه في السر، بحيث يتقلب قلبك وترى أن هذه الأمور وهذه الأحوال التي تأتيها يمكن أن تكون سببا لانتقام الله منك، فأنت تراقبه أو في نفسك كده أنك تعلم أن الله يراك، وتعلم أن الله له سلطان عليك، وتعلم أن الله قاهرك، وأن الله فوقك، وأنك لا تعجزه، وأنك لا تفر منه، وأنه قادر عليك أن يؤاخذك بكل ما قدم. فده اسمه خوف بالغيب، لأن الله ليس أمامك، يعني ليس تراه رأي العين حتى تخافه في الحضر. الخوف في الحضر أو في الحضور، معذرة، الخوف في الحضور بخلاف الخوف في بالغيب. خوف الحضور أن تخاف، يعني واحد مسك لك سكين فخفته، ده خوف في الحضور. واحد مثلا أمامك نار فهربت منه، فده خوف في الحضور. أمامك سبع ضاري يجري وراءك فخفت منه، ده خوف في الحضور. بينما خوفك لمن لا تراه خوف بالغيب. وهذا لا ينبغي أن يكون إلا لله. هذا النوع بس ده تكتب عليه أنه لا ينبغي بحال من الأحوال أن يكون لغير الله، أن يكون لغير الله. فإذا صار هذا الخوف منصرفا لغير الله فقد صرف خالص حق الله لغيره، صرف خالص حق الله لإيه؟ سواء كان هذا الغير بقى سلطان، سواء كان هذا الغير قبر، سواء كان هذا الغير جن، سواء كان هذا الغير ملك، أي حاجة، أي شيء مما يعبدوه الناس ويخافوا، لأنه إن خافه فقد عبده، لأن هذا الخوف خوف عبودية، هذا الخوف خوف الإيه؟ العبودية. واضح؟ وهذا الخوف هو المذكور في قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، لأن الشيطان لا يخوف خوف الحذر بل يخوف خوف الغيب. واضح؟ نعم. يعني الشيطان مش بيأتيك أمامك كده ويجري وراك بشهاب أو بطوبة أو بحجر أو بسكين أو ما شابه، لا، إنما يجري في قلبك من المخاوف ويزكي في نفسك من المطامع في غير الله، بحيث يقول لك احذر كذا احذر كذا سيفعل بك كذا. مثلا يخوف عباد القبور من القبور، يخوف مثلا ذوي القلوب المريضة من الشيطان نفسه، منه هو نفسه الشيطان والعياذ بالله. نعم. يخوف مثلا عباد الحجر من الحجر وعباد الشجر، يخوف مثلا الذين يرون ويقينون في السحرة من السحرة، يسحر لك ويعمل لك ويخاف منه وهكذا. فده يبقى خوف بالغيب، خوف بالغيب، وهو أن يخاف من الله عز وجل أو من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره، أن يصيبه بما يكره. كما قال تعالى عن قوم هود عليه السلام إنهم قالوا له، إنهم قالوا له أن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. أنت مسك المحظور، أنت مسك المحظور، وهم لهم سلطان ولهم بطش ولهم فعل في كل من يحاربهم، لأن دول أولياء صالحين. فطالما أنك أنت لا تستجيب لنا ولا تسير على أوامرنا ولا تسير على مرادنا، هم هيعملوا فيك. ودي عقيدة كل من يخاف من غير الله بالغيب، لأن احنا نعرف ان ممكن تخاف من غير الله بالحضر او بالحضور، معذرة، بالحضور، ولا يكون شرك. فان خفت مثلا اسدا او سبعا ضاريا او نارا محرقة او هدد او مثلا سيل جارف، واخد بالك انت، وجريت منه، فهذا خوف فطري جبلي من شيء حاضر من مكروه أرى بعيني، طبيعي. واضح؟ زي ما هتتضح في النوع النوع الثالث من الخوف. فهذا الخوف إن نقول إلا اعتراك، فلأنهم يرون أن معبوداتهم ومن يتيقنون فيهم أو يعتقدون فيهم بأن لهم قدرة على أن يصيبوا العبد بالغيب برضه، أن يصيبوا العبد بالإيه؟ يعني أنا لما أجي مثلا أمسك حجر أو أمسك عصا أو أمسك سكين او مثلا شيء مؤذي وارفعه عليك فتخافني، يبقى هذا خوف حضور. وهذا انك ترى ما تكره وما تحذر بعينك، كونك تخاف من المقبور الذي لا سكين فيه، ليس هو اصلا موجود اصلا، يعني ليس بحي وليس له قدرة ولا ليس له رجل يمشي بها ولا ايد يبطش بها وليس له اذن يسمع بها وليس له عين يبصر بها، ومع ذلك أنت تخافه بالغيب. وتنزله منزلة الباطش والضارب والمؤذي والمحرق وكذا إلى غيرها والممرض. فتقول أخشى أن يصيبني في ولدي، أخشى أن يصيبني في زرعي أو في حرصي أو في رزقي أو في عافيتي، عشان يبقى إذن إيه رأيت له قدرة غيبية، وهذا لا ينبغي أن يكون إلا في حق الله عز وجل، لأنه ليس لأحد القدرة الغيبية إلا الله، مش كده؟ لأن حتى الذي يعني لو واحد بيت لك إنه يقتلك، كيف يقتلك؟ بالغيب؟ لابد أن يحضر أو يحضر من ينوب عنه فإيه فيصيبك في الحضور مش بالغيب. أما الذي له قدرة غيبية الله عز وجل، بمعنى أنه يصيبك ليس بإيه بحضوره إليك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واضح؟ بل هو إذا شاء أمرا قال له كن فيكون، شرا فشر وإن خيرا فخير، على حسب ما يريد بك الله عز وجل وعلى حسب ما يقدر لك بك الله. طبعا إن كان شر يبقى من ذنوبك ومن تسليط على كذا زي ما قلنا. الحاصل أن تؤمن بأنه لا يخاف بالغيب إلا الله، لأنه لا يقدر بالغيب إلا الله. فمن خيف بالغيب ظن أنه يقدر بالغيب، من خيف بالغيب ظن أنه يقدر بالغيب. واضح؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. بعض إيه؟ آلهتنا، فهم يرون أنهم آلهة، ولو صاروا آلهة لصاروا يخافون بالغيب وصارت لهم قدرة بالغيب لو كانوا آلهة. لكن نحن نؤمن بأنه لا إله إلا الله، وإن هذه وما هذه الأشياء التي سموها آلهة إلا أسماء سموها هم وآباؤهم، ما أنزل الله بها من سلطة، لا قيمة لها. فهم لما قالوا له اللي ضرك من نعتقد فيهم أن لهم قدرة غائب ومن نخافهم بالغيب، فسموهم عبروا عن ذلك بكلمة إيه؟ آلهتنا. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا، شيل كلمة آلهتنا دي وحط إيه؟ بعض من نرى أن لهم قدرة بالغيب، وبعض من نرى من نخاف منهم بالغيب. واضح؟ بسوء. إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله، في مقابلة آلهتهم. الله يفتح عليك. من يخاف بالغيب على الحقيقة وينحاو بالحق، ومن له القدرة بالغيب على الحقيقة وبالحق. إني أشهد الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا ينبغى أن يخاف بالغيب إلا منه، واشهدوا كناس ترون القضايا وترون الحقيقة قدامك أنا هو. أيوة. إني بريء مما تخافون منهم ومما تجعلونهم آلهة من دون الله وممن ترون أنهم يخافون بالغيب ولهم قدرة بالغيب. عبر عن هذا كله بلفظ إيه؟ مما تشركون. إني مريء مما تشركون. من دونه ضمير هنا عاد عليه، إني أشهد الله يعني من دون الله. وعشان أعبر لكم وأكد لكم إن هذه عقيدة راسخة وليست كلام أقوله في المجلس أو حمية عاطفية، فاجتمعوا أنتم وأولئك الذين لهم قدرة على أن يضروني ويضروا بالغيب يعني ويصيبوني بالسوء الذي زعمتموه. أنا بطلب بقى تحقيق هذا عمليا. أنتم بقى متفكرين بتقولوا أن كلامي ده هو نوع من الضرر من آلهتين، لا وروني بقى يحققوه واجتمعوا عليه، مش بقى بعض، لا هاتوا الكل، فكيدوني جميعا. إن نقول إلا اعتراك بعض، فمش دي بقى مش دي مصيبة البعض، هاتوني بمصيبة الايه الكل. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني ما ايه لا تمهلوني ولا تتركوني للغد أو للحظة القادمة أو للساعة القادمة، بل حالا في هذه اللحظة. فإن كان هذا حق فحققوه، وإن لم يكن فلا يعد أن يكون باطلا مردود على أهله وأصحابه. طبعا ده كلام صاحب العقيده، لان الكلام ده لو فيه، لو هو عنده ذره ريب انه هيجيله بس هيشيله في عينه ولا يعمله في دراعه ولا يخلي لسانه يخرس ولا مش عارف ايه ولا اتكلم عليه فمش عارف جابني ايه، لكن هو يعلم ان كل هذا ايه دجل ولم يتحدهم من باب ذاته، مش انا وانا لا، انما تحداهم في مقام العقيدة بالله عز وجل والاعتقاد في الله عز وجل، بحيث انه يرد الباطل ويحق الحق، فلانه مربا ومؤصل وداع الى لا اله الا الله، فكان الامر ان يكون ايه، ان يكون ظهور هذا المعنى في هذه القضية. هم يواجهونه بخوف الغيب من الآلهة المزعومة، قبور كانت أو أصنام أو أوثان أو نصب أو أحجار أو أشجار أو جن أو ملائكة أو رسل سابقين أو صالحين سابقين يبرؤون على الله من طرقهم ومن أعمالهم، لكنهم عبدوهم كالنصارى في عيسى وكاليهود في عزير، وهم مبرؤون من هذا. فهو يقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه، لو هنا خوف الايه الغيب، ويخوفونك بالذين من دونه، احذر كذا ولو تكلمت فيهم سيكون كذا واياك وكذا، وهم سيفعلون بك كذا وكذا، ويقطعون رزقك ويأخذون ولدك ويصيبوك بالأمراض والأسقام ويربطوك عن مراتك ويخلوك مش عارف ما تعرفش تأتيها وكذا وكذا وكذا، ويخوفونك بالذين من دونه. إما وقعت في هذا الشراك وانزلق قلبك بقى مش قدمك، وانزلق قلبك فخفت من دون الله، وإما قلت إيه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، من باب ايه؟ مش من باب ان انا اتكون، ولكن من باب انني اؤمن بانه لا يكون في كون الله الا قدر الله، وانه لا يضر ولا ينفع الا الله، وان كل ده هجس وهجس. جبت من لا اله الا الله، كيف اتصور ان يكون هناك غير الله نافعا؟ ازاي اقبل دي؟ فمن خاف من غير الله عز وجل، وإن كان ذلك نتيجة لتخويف مش لوحده، حتى وإن كان نتيجة لتخويف، حتى وإن كان نتيجة لإيه، خاف واوعى واحذر وإياك اتجننت، إيه اللي جرالك، احذر هذا، أنت مش عاقل، أنت ترضي نفسك هذا، أنت مش عارف بيعملوا إيه بيسووا إيه، حتى وإن كان بالتخويف فخفت فانزلقت بقلبك في مراد الشرك والهلاك، ولكن عند هذا تقول إيه لا إله إلا الله، قد تحضر من جانب فيصيبك قدر الله في جانب، لأنك لا تهرب من قدر الله إلا قدر الله. لا يمكن، لا تتصور إن إيه، إن اللي اتخبط بأوتوبيس واللي تاني اللي وقع من على السلم والتالت اللي كل سمك حامض فجاله راح المستشفى والرابع اللي مسكوه والخامس اللي ضربوه في الاسم والسادس اللي مش عائمة، كل ده إيه قدر الله. لكن لما تيجي بقى من غير حاجة، يعني من غير مخوفات بنقبلها نقول اه ده قدر ربنا، لكن لما بتيجي بالمخوفات ها نقول ايه ليه كده، غصب ليه حصل كده، ليه عشان ايه عملت ايه، واضح؟ فكأن ده ايه، ده قدر الله، والنحية دي قدر بقى ايه، ويخوفون القدر الذين من دوني. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لانه لا اله الا الله. خليك معايا الاخر، وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. هم يخافونها، هم يخافونها، وفي المقابل يخوفون بها أهل التوحيد. إذا أنكروا عبادته وأمروا بإخلاص العبادة لله، يقول لك مش أنت بتجيب سيرتهم وبتقول عليهم كذا وكذا، طيب اصبر وشوف هيحصل لك إيه، فإيه يهددك. طبعا أنت ينالك من خوفك بحسب ما في قلبك من ثبات وبحسب ما في قلبك من يقين، فإن كان قلبك قد رسخ على أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل وأن الأمر إليه، قل إن الأمر كله، يبقى أن أنت ما بكم من نعمة فمن الله، وإن الأمر أولا من عند الله أولا وأخيرا، حتى وإن كان بذنوبنا فهو لا يخرج عن سلطان الله وعن قدر الله عز وجل، مش كده؟ لو هذا راسخ في النفس يبقى تقول ايه هو ده قدري، هو ده قدري، وأنتم تعلمون أن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن ركين من أركان الإيمان، لا يستقيم إيمان عبد إلا به. فوالذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. واضح؟ وهذا ينافي التوحيد، هذا النوع، لأنه قلنا أنه لا ينبغي إلا لله عز وجل. والثاني أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول هذه الآية كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وفي الحديث أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر أن ألا تغيره؟ فيقول: رب خشية الناس، فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. هذا النوع كان المفروض يأتي التاء الثالث عشان يستقيم الترتيب أو يستقيم الكلام الذي سأذكره إن شاء الله. فنقول إن النوع الثاني هو الخوف الطبيعي، هو المقابل الطرف الثاني من الخوف الإيه؟ خوف الغيب، لأن ده دول طرفين واللي في النص ده ايه؟ وسط. فدائما عند الطرفين والوسطة يذكر الطرفان اولا ثم يؤتى بالايه؟ بالوسطة، ابرازا لوسطيتها بين الطرفين. فالخوف الثاني على خلاف ترتيب الكتاب الخوف الطبيعي اللي هو خوف الحضور، اللي هو خوف الايه؟ الحضور، المشاهدة، بحيث يخاف مما يخاف منه، بحيث يخاف مما يخاف منه. يعني يعني انت لو مثلا جيت تشرب من حنفية قلت لا احسن يجيلي مرض، جيت تاكل عيش لا احسن يكون ملوث، فبقيت ايه؟ خايف من كل حاجة. يبقى اذا انت تجاوزت الخوف الايه؟ الطبيعي، تجاوزت الخوف الطبيعي. لكن لما ترى اسدا ضاريا او وحشا او كلب مسعور او مثلا سيارة متجهة اليك او قطار او مثلا سيل او بيت ينهار او مشابه، فاسرعت في المسير فرارا من هذا المكروه، فذلك شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا. لماذا؟ لانه هذا مما تحذره النفس وتخافه، ولا طاقة لها بمواجهته. وجبلت النفس على ذلك. قال الله عز وجل في حق موسى ايه؟ فخرج منها خائفا يترقب، وموسى نبي، الا انه لما استشعر خطر القوم الذين لا قبل له بهم، واضح؟ ففر منهم، لان هذا الفرار لم يوقفه في النوع الثالث ان يترك معروفا او ان يفعل منكرا كما سيتضح ان شاء الله. واضح؟ فهذا النوع من الخوف شيء طبيعي ولا عورة فيه، ولا منقص في الإيمان ما لم يتجاوز حدوده. إيه حدوده؟ أن يخاف مما يخاف منه. واضح؟ يبقى المسألة مش إن أنت إيه؟ تتجاوز هذا الحد فتخاف من شيء لا يخاف منه. مثلا يذكر إن لا يركب سيارة حتى تقع به، لا يركب سفينة حتى لا تغرق، لا يصعد ضلع عالي لحسن بيت يقع ويقع من فوق، لا، وهكذا. يبقى ايه؟ تجاوز الحد. واضح؟ لكن ايه؟ هو يخشى شيء يخاف. لو انت جبت اعفى الناس واقواهم امام وحش كاسر هيعمل ايه؟ هياخدوا بالقبلات، هيفر منه هرب. لو نار محترقة، الاخوات مشكورات اللي عايزة يحكوا يطلعوا فوق يحكوا فوق. واضح؟ فيقع منه التصرف الطبيعي انه يفر، وليس هذا من قصر، لا في رجولته ولا في شجاعته ولا في ثباته ولا في دينه، وده اهم حاجة، ولا في ايه؟ في دينه. واضح؟ والخوف من عدو او سبع او غير ذلك، فهذا لا يذم. كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب، الى اخر الايه. واما النوع الثالث بدل النوع الاول عرفنا اللي هو الخوف الغيب، الخوف الثالث انه النوع الثاني يعني خوف الحضور او المشاهده، وهو ان يخاف ما يخاف منه، واضح. وهذا لا يذم، قلنا الاولان ينافي التوحيد لانه من الشرك، لانه صرف خالص حق الله لغير الله تعالى. واما النوع الثالث هو ان يكون، افهموا الاول، ان يكون هناك ما يخاف، هناك ما يخاف فيخاف منه حد اكبر من حدوده، يعني مثلا الذي يرى سبع فيجري منه، فاذا تصور انه هو خوفه من هذا السبع جعله لا يصلي مثلا، يقول اذا صليت جاني الزبع وهرب، بس بقى خلاص وسواس ايه خوف من السبع مسيطر عليه، فبلاش تصلي لحسن وانت واقف تصلي يجي لك من افاك ينهشك تضيع فيها، بلاش تصلي بقى، واضح. او ما شابه، يبقى اذا ايه تجاوز بهذا الخوف الطبيعي حدوده وجعله في ما قريب من الغيب، واضح. فان صار على هذه الحال صار اما قريبا من الغيب او دونه، صار اما قريبا من الغيب او، لكن كون ان هو طل يمشي، ظل يمشي وبقى بعيد وبرضه عمال يمشي ويشوف مأمن وايه لغايه ما يروح مكان بعيد خالص، لا شك، المهم ان هو لم ينتهي بذلك عن معروف او يقع في فعل منكر، واضح. مثلا انت رايت قوم يؤذون الناس، يتربصون بهم، يقتلونهم، يضربونهم، كما تسمع مثلا عما يحدث وعما يجري للمسلمين في المعتقلات والتعذيب والبطش والضرب، فتخشى ذلك وتسأل الله العافية منه، وتسمع به او تحس بقربه منك فتضطرب في قلبك او يعني تخشاه. احنا قلنا انه الخوف اصلا ايه، ايه هو تعريف الخوف؟ اضطراب القلب. فانا لو شفت اسد وقلب تهز يبقى انا هنا ايه، مشرك، لان هيحصل اضطراب للقلب، بس اضطراب طبيعي. فبرضو انا لما شفت البوكس حصل ايه، اضطراب في القلب، ولكن لم احلق لحياتي ولم اترك الدرس ولم اترك الصلاة ولم وكذا ولم يعني لم اترك البر، لكن الاضطراب اللي حاصل ده فطري، فايه عندئذ لا مشاحة ولا بأس، لانه لم يكن سببا في ان ينهاه عن معروف او يوقعه فيه منكر، واضح. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ده يطرب القلوب ولا لا يجعلها تضطرب، لانهم رأوا من القتال لسه مسخنين في الحطور، يعني لو تخيلوا اللي حصل من ساعتين ثلاثة هيتضايقوا، الناس هيقولنا واحنا تعبانين ومجرحين كده ويحاربونا تاني، فردوا هذا الاضطراب القلبي حتى لا يتمكن من القلب، فيدفع القلب الى فعل المنكرات، زي ما واحد اما يتحكم الخوف فيه تبص تلاقيه ايه، يمسك المصحف يولع فيه ويرمي الشرايط ويعمل مش عارف ايه كل حاجة ايه، وكل ما يلاقي عنوان بتاع واحد حتى لو لقى صفحة الجرنان فيها بسم الله الرحمن الرحيم يروح حرقها، ليه؟ عايز ينفي، لانه استبد به الخوف حتى جعله ماله يعني جعله يخاف بالغيب، فجعله ده اضطرب معاه الخوف، اضطرب اضطراد شديد، فهذا مهلك والعياذ بالله. طبعا بدعوة ايه، بدعوة انه وقع هذا يقولك انت يا عمي انا ذنبي ايه وانا اعمل ايه، ما انا غصب عني انا بخاف، فكون انه هو حول الخوف الفطري الطبيعي الجبلي الى خوف بالغيب، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع وهذا هو المحظور. فان كان هذا الخوف الذي هو بمخوف جعله لا يرى فيهم انهم يفعلون او يقدرون على ما يقدر عليه الله، يعني لا يرى هذا الخوف تحكم فيه الا انه لم يصل به هو ان يراهم قادرين على ما يقدر عليه الله، الا انه استفزه الى فعل المنكرات او ترك الايه او ترك الطاعات، فعندئذ ما ينافي كمال التوحيد، آثم لانه وقع في كبائر وان لم يكن بذلك مشرك، الا ان يكون ما ترك من طاعه ركن من اركان الايمان. نوضح، رجل مثلا استشعر خوفا من امر ما فدفع هذا الى حلق لحيته، يبقى هنا ايه نقول هذا منافي لكمال التوحيد، عقيدته ناقصه وايمانه ناقص وايمانه ضعيف، حتى اثر في انه حمله ذلك الخوف من تلك المخوفات، يا مخوفات احنا متفقين عنها ايه، مخوفات، حمله على ترك طاعات او فعل منكرات، لكن هذا المنكر الذي فعله لم يجعله في قلبه يرى انهم قادرين على ما يقدر عليه الله، لكن هو عارف انهم قادرين على ضربه على وعلى زيته وعلى كذا وكذا وكذا، فهو قال ان لا طاقة لي بذلك، مع ايمانه الجازم بان امر الحياة والموت وامر النفع والضر والى اخره بيد الله عز وجل. لكن هو استحضر مخوفاتهم فعظمت في قلبه فاضطرب قلبه بها فانعكس ذلك عليه، فمثلا حلق لحيته، او مثلا امرأة مسكت محجبة فخلعت النقاب اذا كان واجبا، او مثلا الخمار، او تبرجت او مشاهد. يبقى هنا ايه منقصة عظيمة في الايمان ما لم يمس اصل الايه اصل الايمان، ما لم يمس اصل الايمان. هذه المنقصة طبعا منقصة بقى لها درجات، لان النقص بيتم نقص لحد ما يمس الاصل، فيبقى ايه نقض النقص يظل يزداد الى ان يصل الى ايه الى النقض، تحط على الايه على الايه على الصاد نقطة، تبقى بقى حصلت المصيبة. واضح؟ فيبقى هنا لابد ان يدري ان هذا خوف جمع بين مشابهة النوع الاول في انه ايه حمله على فعل المعاصي فعل الباطل، مش كده؟